غاب عنك قلبك نار وفكرك نار لما حبيبك غاب عنك قلبك نار وفكرك نار لما حبيبك غاب عنك قلبك نار ودمعك نار لما حبيبك غاب عنك لما حبيبك غاب عنك قلبك نار وفكرك نار لما حبيبك غاب عنك قلبك نار لما حبيبك غاب عنك لما حبيبك غاب عنك قلبك نار ودمعك نار حاسب على اللي صار ونسيها يا عين نسيها يا روح نسيها